يبقى إذن لو عدت هذه الفترة الطويلة بيرجع الزوج في كام، فنسبة الطلاق تقل بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى مش كل زوج جاء في ذهنه انه يطلق انه هو يجي على ذهنه على باله انه يطلق يقول انا هطلق. لا ينبغي عليك ان تفعل هذا ايها المبارك، انما ينبغي عليك ان تطلقها طلاقا سنيا وليس طلاقا بدعيا. ايه هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي انه يجمع الثلاث طلقات في مجلس واحد. ربنا قال الطلاق الرجع مرتين والطلقه الثالثه الاخيره دي طرقه بعدهم، تيجي تجمعهم في مجلس واحد. لا ينبغي على الانسان ان يفعل، ياسم اذا جعل ثلاث تطليقات في مجلس واحد هكذا، ياسم اذا طلق المراه في الحيض، ياسم اذا طلق المراه في طهر جامع فيه. دي صور للطلاق الايه البدعي، لكن في فرق بين الاسم ووقوع الطلاق. فبالنسبه اذا طلقها في طهر جامع فيه او في الحيض هو اسم بس الطلاق واقع. طب إذا طلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد هل تحسب ثلاث تطلقات أم تحسب طلقة واحدة؟ للأمانة جماهير الفقهاء يعني أكثر الفقهاء على أنها تحسب ثلاث وهكذا، وذهب بعض أهل العلم هو الراجح أنها تحسب طلقة واحدة، لأن هذا الذي كان معمولا به زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه، فلما جاء زمان عمر جعلها كخليفة نوع من العقوبة. قال أرى أن الناس قد تعجلوا في أمر قد جعل لهم فيه سعة، فأرى أن أمضيه عليهم كنوع من الاجتهاد من ولي الأمر كعقوبة للإنسان المخالف المتعدي اللي بيطلق ثلاثة في جلسة واحدة، فجعلها نوع من العقوبة. لكن الأصل مع وجود الضعف في الدين وضعف في العلم بالأحكام الشرعية يتبين أنه آثم إذا طلق ثلاثة تطليقات في مجلس واحد لكن تحسب عليه تطليقة واحدة، يبقى ده اسمه طلاق اللي هو الإيه البدعي. يبقى يقول لا يحل أن يجمع الإنسان ثلاث طلقات كأن يقول أنت طلق ثلاثا في مجلس واحد، لقول تعالى إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن لازم ينتظر. وثبت عن عمر وعبد الله بن عمر وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وابن عباس ما يدل على أن هذا الطلاق معصية لله، فدل على أنه من العدوان، وأن من طلق زوجته كذلك لم يطلقها للعدة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. فعلى الإنسان أن يراعي هذه المسألة. ولا يحل طلاق المدخول بها كما ذكرت في حال حيضها أو في الطهر الذي أصابها، وقد تضحت هذه المسألة. إذن السنة في الطيب عندنا نفهم من كده أن الطلاق في حاجة اسمها طلاق سني وطلاق بدعي. يبقى الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي العدة ولا يراجعها إذا أراد إنهاء الطلاق، هكذا هو الطلاق الصحيح. طيب لو واحد جاء لزوجته أنت طالق للسنة، أنت طلقة طلاق سني مثلا، أنت طالق للسنة دي معناه إيه؟ أنه علق لفظ، جعل لفظ التطليق مرتبط بزمن معين، فلما الزمن ده يجي يقع التطليق، الزمن ده لما يجي يقع التطليق. طلع أنت طالق للسنة وهي في طهر جامعة فيه، فهنا أصبحت لسه زوجته، وهي في الحيض لسه زوجته، أول ما تطهر طلقت منه لأن جعلها في زمن إيه؟ في زمن تطليق، فهكذا. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي الألفاظ التي تخرج منه في مثل هذا الباب. الشاهد أن الإنسان عليه أن يراعي اللفظ ويعرف أن في طلاق صريح وطلاق بدعي، طلاق سني وطلاق بدعي. كذلك الطلاق بينقسم قسمين آخرين، في حاجة اسمها طلاق صريح وطلاق كناية. طلاق صريح هو لفظ صريح في التطليق، أن يقول لزوجته أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، فهذا ألفاظ موضوعة أصلا للتطليق، فهذا طلاق صريح يقع بمجرد اللفظ. عايزين ناخد قاعدة بسيطة كده أو شيء يبقى واضح لدينا. الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، لأن ده لفظ موضوع للتطليق أصلا، ده لفظ موضوع للتطليق. اللي بيحتاج لنية طلاق الكناية، الكناية اللي هو طلاق ليس صريحا، كأن يقول لها مثلا الحقي بأهلك. الحقي بأهلك دي ممكن يقصد بيها نيته، يقصد بها امشي من وشي دلوقتي، وممكن يقصد منها انه هو عاوز يطلقها يقول لها خلاص انت طالق. فهنا دي مرتبطة بالنية. لكن اللي بيقول لزوجته انت طالق انت مطلقة صريحا، ده لفظ صريح، زي مثلا في البيع والشراء مثلا، واحد جاء قال لك بعتك هذه السلعة، هتيجي تقول له انت نوي كنت ينفع يجي يرجع في البيع مثلا ويقول لك اصل ما قلت لك بعتك بس ما كانش في نيتي ان انا ابيع؟ ده لفظ موضوع للبيع، عقد صريح من العقود يعني في الالفاظ، يعني مع الفارق طبعا. كذلك لفظ الطلاق الصريح ده لفظ موضوع للتطليق، فاللفظ الصريح الموضوع للتطليق ده ما بيسألش فيه عن نية، ما بيسألش فيه الإنسان عن نية، قال لا أنت طالق صريحة فهذا طلاق يقع. فعلى الإنسان أن يراعي الألفاظ التي تخرج بها، يعني بعض الناس لفظ الطلاق ده سهل على لسانه. طيب، فمتى أتى الإنسان بصريح الطلاق زي يقع وإن لم ينوه، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم، بين عامة العلماء وأكثرها، لأن ما يعتبر له القول يكتفى به من غير نية كما ذكرت. طيب، وما عدا، أي ما عدا لفظ طالق وما تصرف منه مما يحتمل الطلاق وغير الطلاق فكناية، لا يقع به الطلاق إلا بنية. فإذا تلفظ بألفاظ الكناية مثل سرحتك، فارقتك، سيبتك، حبلك على غاربك، اعتدي، تركتك، اعتزلي، اذهبي، لست لي بامرأة، ابتدي احسبي عدتك من النهاردة، إلى غير ذلك، الحقي بأهلك، كلها هذه ألفاظ كنايات. امتى تقع الألفاظ الكناية؟ إذا نوى بها التطليق وقعت، وإذا لم ينوي بها التطليق لا تقع. طيب، إذا طلق الزوج زوجته عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فطلقها مشافهة عن طريق الهاتف أو عن طريق الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت، فإن الطلاق يقع لأنه طلاق صريح إذا أمن العبس، يعني ما يكونش فيه طبعا يتأكد أنه هو. والآن أصبح من زي مرضو في مسألة التزويج، مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يصح عقد الزواج بوسائل الاتصال الحديثة؟ العلماء قالوا بالتليفون بالفاكس بكذا ده ممكن يلعب فيه وما ينفع ما ينفعش، لكن بجلسة بالكاميرات مشغلين البث مباشر على الفيس مثلا هنا وهنا أو على أي موقع مواقع التواصل والكاميرا أو بكاميرا في الموبايل اتصال بالمكاميرا وهو قاعد في مكان وهي قاعدة في مكان ووليها قاعد جنبها والشهود قاعدين جنبها أو جنبه والإشهار هيتم والأمور واضحة، ده يعتبر مجلس واحد، هم صحيح أبدانهم متفرقة لكنهم في مجلس واحد عرفا، فكفله مجلس واحد حكما، فهذاك حكم المجلس الواحد إذا أمن فيه العبث وإنه يدخل فيه تقنيات يعني تغير صوت أو كده. فإذا كانت مسألة بالصوت والصورة زي بيقولوا واضحة ويؤمن فيها العبث في التزويج أو في التطليق يقع الطلاق وتكون الطلقة واقعة على الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي الحق. لو كتب للزوجة بالطلاق عبر الفاكس أو عبر الحاسب الآلي المرتبط بالإنترنت أو بعت لها رسالة على الجوال قال لها أنت طالق ونوى الطلاق، فالطلاق يقع لأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، الكتابة تقوم مقام قول الكاتب مع وجود نية التطليق. طيب، فهذا طيب لو قيل له ألك امرأة؟ قال لا. أنت متجوز؟ يقول لك لا، وهو ينوي الكذب لا تطلق لأن جوابه هذا كناية تفتقر إلى نية التطليق. لكن إذا قيل له ألك امرأة متجوز فقال طلقتها أو طلقت، فهنا طلقتها دي كلمة صريحة فيقع بها الطلاق. فهكذا إذن الألفاظ الكنايات يقع بها الطلاق عموما بمسألة مسألة النية. طب إن خير الرجل امرأته قال لها أنت بالخيار، إن شئت أن تختاري البقاء لزوجها فاختاري، وإن شئت أن تختاري الفراق فاختاري، فأول ما قال لها كده اختارت نفسها على طول، قالت له انت خلاص انا اطلق، تقع طلقه واحده لانه خيرها في تطليقه، ما ينفعش تطلقه ثلاثه، لكن تقع طلقه ايه؟ طلقه واحده فقط في مثل هذه الصوره. ماشي الحال؟ يبقى اذا فعل ذلك هكذا. وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال في مثل هذه الصوره ارى انها واحده وهو احق بها. طيب وان لم تختر، لو قال انت اختاري وما اختارتوش، ما اختارش التطليق في الحال، قال لا ابقى معاك، لم يقع وانتهت القصه، ما ينفعش بعد كده تقول انت كنت مخيرني انا اخترت نفسي بعد مشكله لاحقه، لا ده يجب ان يكون في الحال، ليس لها ان تختار الا في المجلس. اذا قال لزوجته امرك بيدك او طلقي نفسك، فلها ان تطلق نفسها لان ده توكيل، فمن حقها انها تطلق نفسها. ويستمر حق الزوجة في الطلاق ما لم يفسخ هذه النية، يعني منية ان هي مسألة امرك بايه؟ امرك بيدك. طيب مسألة تعليق الطلاق على شرط، ودي اكتر حاجة بتقع في خصوصا في مصر، يقول لو فعلت كذا تبقى طالق، لو عملت كذا تكون طالق. فاذا علق الرجل طلاق زوجتي على امر كان يقول ان خرجت من البيت فانت طالق، أو إذا جاء شهر رمضان مثلا أو شهر المحرم فأنت طالق، أو ما إلى غير ذلك من ألوان التعليق، فهذا إذا وقعت الصفة التي قالها، لو رحت البيت أمك تبقى طالق، لو خرجت من البيت تبقى طالق. فالأصل إذا قاله ويقع به التطليق عند بعض العلماء مطلقا سواء نوى أو ما نواش، لكن الراجح التفصيل، إذا نوى به تطليقا يقع تطليقا، وإذا لم ينوي به تطليقا لا يقع تطليقا. فذهب بعض أهل العلم، وهذا القول عن جماعة من التابعين وعن بعض متقدم الفقهاء من مذاهب الأربعة وبعض أهل الظاهر، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والعلامة من معاصرين شيخ ابن عثيمين وغيرهم، قالوا إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الجزئية إذا علق ولم يكن بنيته التطليق، إنما إلا لو خرجت تبقى طالق ونيته ما يطلقش، إنما نيته إن هو يهددها. بعض العلماء للأمانة يرى أنه يقع بدام اللي أنه علق على شيء والشيء ده حصل، بعض العلماء قال لا ننظر لنيته، فإذا كان كذلك فيصح وإلا فلا. استدلوا على هذه المسألة بما ثبت عن أبي رافع في قصة مولاته، قال كل مملوك حر وكل كل قال كل مملوك حر في هذا كلام عام لأبي رافع، وكل مال في سبيل الله لها أي للمرأة وهي يهودية أو نصرانية إن لم تفرق بين مملوكها وبين امرأته. فالشاهد أنه جعل التطليق يقع في مسألة أنه لا يسعه إذا قال في هذا الباب إذا فعلت كذا فهي طالق، أو كل مملوك، يعني قالت هكذا، قال هذا اللفظ كل مملوك لها حر، امرأة قالت كده كل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وهي يهودية أو نصرانية إن لم تفرق بين مملوكها وبين امرأته، وأن تخلي بين مملوكها وبين امرأته، اعتبروا قولها يمينا. يعني إيه؟ يعني هو قال في هذه المسألة أبو رافع في قصة مولاته التي قالت كده كل فلوس في سبيل الله وكل عبيد وكل ما أملك خارج في سبيل الله، هو قال لها إيه؟ قال إذا كان هذا الأمر حادث منها وتقصده فعندئذ إذا حدث الشرط فأخرجوه في سبيل الله، هي خارج في سبيل الله هكذا. طيب وإن لم تعتبر ذلك ورجعت فيه فاعتبروه يمينا، يعني اعتبروا هذا الكلام يمينا ولم يلزموها بشيء ولا بالصدقة. فالشاهد استدلوا كذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه، فاعتبروا بهذا الباب أن الإنسان الذي تكلم بكلام أو علق تعليقا بمسألة التصدق بالمال أو مسألة تطليق زوجته وقالوا هذه مشابهة لهذه، علقها على أمر معديا ثبت من فتوى الصحابة باختصار شديد، من فتوى بعض الصحابة باختصار شديد، أن الذي علق على الشيء شيء على شيء فالأصل في هذا النواه يخرجه في الحال. طيب ما نوهوش وقال أنا كنت أقصد التهديد أو أقصد الحس على الفعل وأنا لا أقصد هذا الفعل، فعندئذ قالوا يحسب ذلك يمينا، لأن الإنسان قد يريد أن يؤكد على كلامه بأشياء، وكل ما أريد به التأكيد يدخل مجرى اليمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا أطلت في هذه الجزئية بالذات لأن بعض لأن مسألة فيها خلاف، وأن بعض الناس بيقول لو قال لي زوجته أنت طالق، لو خرجت من البيت تبقى طالق، لو خرجت بقى طالق مطلقة مطلقة بدون نظر إلى النية. لكن عندنا فتاوى من الصحابة وكلام لكثير من أهل العلم ومن كبار التابعين إلى أن ذلك يعد يمينا، الشيء التعليق عموما يعد يمينا في مسائل الصدقات وغيرها، فيقاس عليه مسألة التطليق، فهذا على الراجح يعد يمينا إذا لم ينوي به التطليق، أما إذا نوى به التطليق يعد. خلاصة المسألة قال لا لو خرجت تبقى طالق، أنت ناوي إيه؟ نويت إنها لو خرجت تكون طالق ولا تقصد تهددها؟ لو كان يقصد يهددها عليه كفارة يمين، وهو آثم أسم لأنه أراد التأكيد بغير اسم من أسماء الله، والحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، فهو أسم على كل حال، لكن لا تطلق عليه كفارة يمين. إذا لم ينوي به التطليق، إذا نوى به التطليق حسب الطلقة، لأنه قال لا لو خرجت تبقى طالق، هو يقصد التطليق، ففي هذه الحالة تعد طلقة ويقع منه الطلاق بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا بهذه المسألة يعني نرى يعني نكون قد تعرضنا لأهم المهمات في مسائل الطلاق في هذه الدورة، ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم والعمل. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.